نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس للمذاكرة والعلم. تكلمنا قبل قليل في شرح هذه الرسالة مع عنوانها ستة الأصول. الأصل الأول وهو عن ماذا؟ عن العقيدة. وذكرنا أن هذا الأصل اسمه وحدة العقيدة، أن تكون العقيدة واحدة، هذا أصل اجتماع الأمة الإسلامية من أجل أن تكون عزيزة كان لابد أن تكون عقيدتها واحدة، ما تكون عقائد لها، فما تكون عقيدتها واحدة. تكلمنا في شأن التوحيد وذكرنا أنواعه، من يذكرها؟ نعم، لحظة، لا تستعجل. التوحيد الأول ما هو؟ توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الخلق والملك والتدبير. طيب، تشملها كلمة واحدة. إفراد الله. الخلق. السلام على رسول الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. ذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. أمر الله بالاجتماع في الدين. إذن هذا الأصل نستطيع أن نسميه وحدة الجماعة، كما أن الأصل الأول اسمينا وحدة العقيدة، وهو التفرقي إيه؟ الدليل قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأصل ونقول لكل من ترك هذا الأصل عودوا واعتصموا بحبل الله. واضح وبين، من أراد حبل الله عاد إلى الجماعة وإلى حضيرة الجماعة الأم، جماعة المسلمين. هذه الجماعة بمفهومها الشامل، برحمتها ووحدتها واتحادها، وذلك في أن تستقر على الأمر الأول وهو وحدة العقيدة. فمن قال أنا من جماعتكم وأخالفكم في عقيدتكم قلنا لا، لابد أن تكون عقيدتك وعقيدتنا واحدة حتى تكون من جماعة المسلمين. فجماعة المسلمين أمرهم واحد وعقيدتهم واحدة، لأن الله أمرهم بذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن ترك حبل الله عقيدة أهل الإسلام فهو الذي أخرج نفسه من الجماعة، فنقول له عد إلى الجماعة، وديننا دين الجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. فالجماعة لزومها نجاة، ومن شذ في النار. فنحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعة، ولكن عندما تفسد المفاهيم وتنحرف القيم يرى أن المرض عافية، والعافية بمعنى العافية، وإن كان العافية عند المغاربة معنى آخر، ولكن نحن نريد العافية التي هي السلامة. ولا شوي عافيتكم حواقة شوي هذا المعنى الصحيح، إن من أراد العافية فعليه الجماعة. وعجبا عندما تسمع بعض الأصوات النشاز التي تقول إن تفرق المسلمين ظاهرة صحية. متى كان الافتراق ظاهرة صحية؟ يكون عندما تفسد مفاهيم وأمزجة الناس فيثنون ويمدحون على المرض. ومن ذا الذي يمدح التفرق إلا مريض؟ ولكن هكذا إذا فسدت الأمزجة وانحرفت المفاهيم تجد من يثني على الافتراق ويشجع على الافتراق ويرى أنه أمر صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الجماعة، وذاك يقول الافتراق أفضل. الله تبارك وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتجد من يقول تفرقوا ولا تعتصموا، فهذا أحسن لكم. أي كلام؟ هل هذا الكلام من نسج الخيال أم هو مطروح في الساحة؟ مطروح. وهناك من يقول تفرقوا، فالافتراق ظاهرة صحية، هذا الكلام من وسوسة الشياطين، بل الظاهرة الصحية عندما نكون جماعة واحدة. وأما البيت إذا تشرذم فلا شك أن العرب قالت قديما فرق، وهكذا إذا تفرقوا ساد فيهم غيرهم. ولذلك لزوم الجماعة أمر ليس هو من قبيل الاختيار، بل هو أمر تعبدي، ليس هو أمر اختياري، هو أمر تعبدي تاركه متوعد بالوعيد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر ومات على ذلك ميتته ميتة جاهلية. فدينك يأمر بالاجتماع، وألا تخرج عن رفقة هذه الجماعة ولو بمسافة شبر. فكيف بمن يقول تفرقوا أفضل؟ لا شك أن هذا مصادم للنصوص الشرعية، كيف وقد أشار إلى جملة من ذلك كثرة متكاثرة. يقول بعضهم: إن في تفرقكم العز والتمكين. هكذا العقول إذا فسدت لا تستغرب، يعني لا تستغرب ماذا يخرج منها. فتجد المتكلم يتكلم ويرى أن كلامه عين الصواب وهو عين الانحراف، فبأي مفهوم تتكلم مع مثل هذا؟ ما هي الأسس التي إذا تكلمت معه استوعب ماذا تقول؟ لا شك أن من لم يبني أموره على التأصيل انحرف في التفصيل، فتجده يعبث ويأتي بأمور تخالف النصوص الشرعية. الله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويأتي من يقول: تفرقوا فإن التفرق ظاهرة صحيحة. وهذا من اعتصامكم، يفسر الشيء بضده ويرى أنه مصيب، ومع ذلك تجد من يقول: نعم هذا الكلام صحيح. أي صحة في هذا؟ بل هذا مصادم للنصوص الشرعية لما في القرآن المسلم. نعم. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. الاجتماع فيه والتفرق في أمور دنياكم، كيف اجتمعتوا في شركة واحدة، حطيتوا شركتين، حطيتوا 100 شركة، أمور دنياكم كيف اختلفتوا في أمور دنياكم، فضيتوا الشراكة، تركتوا كيف أمور الدنيا وما فيها؟ لا مجال لإجبار الناس على ما فيها. لكن جماعة المسلمين أمر ديني، والاجتماع في الدين كذلك التفرق فيه. ليس لك أن تفارق جماعة المسلمين بمحض هواك أبدا، لا يجوز لك ذلك. أضرب لكم مثلا من فعل ابن مسعود لما حج وصلى خلف عثمان، وكان لعثمان أهل في مكة، وكان يرى أنه مقيم، فصلى في منى 4 ولم يصلي 2 باعتبار أن له أهل في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها كم؟ 2، فكان عثمان متأول، وابن مسعود يرى أنها لا تصلى إلا لأن أهل مكة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى وصلوها 2. قالوا لابن مسعود: كيف تصليها وأنت ترى خلاف ذلك؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر، ويأتي من يقول الخلاف خير، متى يكون هذا؟ وأذكر أني سألت مرة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، قلت: يا شيخ، اشتهر من بعض الفقهاء قولهم اختلاف الأمة رحمة. قال: هذا مو بحديث، هذا مو بحديث، اختلاف الأمة مو برحمة، اختلاف الأمة عذاب، اجتماعها هو الرحمة، اجتماعها هو الرحمة. وهذا ثم ذكر النصوص وذكر الأدلة، هذا صحيح. فبعض العبارات أحيانا تكون شائعة في الناس وهي خطأ. اختلاف الأمة رحمة، ما هو رحمة؟ الرحمة في اجتماع، الاختلاف واقع، الاختلاف واقع لا محالة. بل إن النبي أخبر أن الأمة ستفترق، فالخبر بافتراقها ليس دليلا على جواز افتراقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراقها على وجه التحذير، والنصوص الشرعية أمرت بالاجتماعها، وهذا وجه النص الشرعي الصحيح. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق، وهذا أمر قدري. أما الأمر الشرعي فهو أن الله أمرها بأن تجتمع. لعل المسألة اتضحت الآن. الاختلاف أمر واقع، قدر الله لهذه الأمة أنها ستفترق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا خلك على ما عليه الرسول وأصحابه تكون من الجماعة المجتمعة. صافي، كونوا كذلك. إذن الأصل الثاني نسميه وحدة الجماعة، والأصل الأول وحدة العقيدة. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، يعني الناس كلها تفهم. والعامي ذكرنا تعريفه، ما هو العامي؟ من العامي؟ نعم، العامي مصدر من العامة، قيل واعترض على ذلك، قيل واعترض على ذلك، وقيل أنه من العمى، لأن العامي يتبع من يقوده. أي نعم، واعترض على هذا بعضهم في المعاجم، وممن اعترض بكر بو زيد في معجم المناهي اللفظية لما تكلم على تعريف العامي. ولكن قلنا قبل قليل في الدرس أن العامي نعم الجاهل بأمور دينه والذي لا يملك معلومات دينية كافية، يعني هو ما يعرف في أحكام الدين. قد يكون مثقف، عنده دكتوراه، عنده هندسة، عنده، لكن ما يعرف أحكام الوضوء والصلاة، جهل. هذا اسمه عام، وإن كان مثقف ثقافة صناعية أو ثقافة طبية، لكنه في الأمور الدينية جهل. وبعضهم لا يرضى أن تقول دكتور بس جاهل، تعلم حتى يقال لك عام في أمور دينك، ما في مشكلة. لكن لا تظن معرفة الدين بالشهادة الطبية. أنت نعم نحترم تخصصك، وكما أن الناس احترموا تخصصك أكون مؤدبا أتكلم بالدين وأجاهل. احترم من يعرف أمور الدين، فهذا هو الفرق. ولكن بعض الناس يتجرأ فيتكلم بغير فنه، ومن تكلم بغير فنه أتى بالغرائب والعجائب. نعم، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. نتيجة الاختلاف والتفرق ما هي؟ وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في السنة ذكرنا جملة من النصوص الدالة على الأمر بالجماعة منها نعم طيب قلنا من السنة من أراد البحث وحد في الجنة من فارق الجماعة عليكم بالجماعة ما قايتوا بالجماعات دينا مو دين جماعات دين جماعة الجماعة إن صار هذا الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين صار العلم الذي يعلم بالخلاف هو العالم ماذا قال فلان وماذا قال تلك القرآن والمذهب الفلاني ماذا قال وماذا قال وماذا قال ماذا قال الله وقال رسول بس وخلاف ذلك لا حصول فإذا عرفت الحق عرفت أهلا تعلم معرفة الحق فهذا كافي وإتعاب نفسك في المدارس والمذاهب وأقوال الرجال تتعب قبل المذاهب ما هي المذاهب قبل المذاهب ما هي المذاهب ما كان عليه رسول الله أصحابه بس هذا مذهبنا لندعو له ندعو لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نحترم العلماء نحترم أقوال أهل العلم لكن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها فرق من تجعل أقوال الرجال حجة تخضع لها النصوص وأن تجعل النص هو الحجة وما وافق من أقوال الرجال هو الذي يعتبر وما خالفه نقول أخطأ فلان ولكن اليوم كلمة أخطأ فلان إن قلتها ففي دائرة من الاتهام بل أصبح التعظيم لبعض الرجال اليوم من السهل أن تقول أخطأ الإمام أحمد أخطأ الشافعي أخطأ مالك أخطأ أبو حنيفة لكن إياك أن تقول أخطأ فلان من المعاصرين ممن له هالة أو اسم هذه يصبح لها ردة فعل سبحان الله أيها أعظم منزل في الإسلام أي مثل مذاهب أربعة ومن دونهم منزلته مع ذلك لا نجد أن عندما نقول أن فلان أخطأ من أهل العلم أن هذا التنقص له بذاته لا المسألة العلمية ومع ذلك ذكر أهل العلم في كتاباتهم في مواقف العلماء بل ألف كتاب جميل وأنصحكم بقراءته ألفه ابن تيمية بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكر عشر أسباب التي ربما يقول بقول وهو خلاف الصواب وذكر أمثلة كثيرة ارجعوا لهذا الرسالة فهي مفيدة تؤدب طالب العلم باحترام العلماء بدون الجرأة عليهم نعم ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون عندما نقول أيها الناس لا بد أن تجتمعوا إيش هذا يقول مجنون هذا كيف الناس تجتمع الناس مدارس ومذاهب واقع كائن هذا هو نقول أنت المجنون لماذا نقول لهم المجنون؟ لأنك لم تعقل ما يمكن أن يعقل ويكون فالله لا يأمرنا بمحال فهو سبحانه عز وجل هو الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أيأمرنا الله عز وجل بأمر لا يمكن أن يكون لكن المرض منا نحن المرض فينا نحن عندما نقول لا يمكن لا يمكن بل يمكن والاجتماع ممكن وهكذا رسول الله دعا لوحده والكل ضده وما مات إلا وقد انتشر دين الإسلام وهي دعوة واحدة ممكن هذا المسجد لما أسس هل كل هذه الجماعة فيه؟ ها؟ مع الأيام اجتمعت ولا ما اجتمعت؟ ها؟ والاجتماع أمر سهل على من سهله الله عليه متيسر على لكن تجد بعض الناس هو لغرض في نفسه لا يريد الاجتماع. أذكر كلمة لشيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الله الغديان، تعرفونه؟ كان يتكلم مرة عن من لا يريدون الجماعة ويريدون الناس جماعات. قال: تدرون لماذا الجماعات أصبحت جماعات؟ قلنا: لماذا؟ قال: كل عنده مقصد اختلف عن مقصد الآخر فافترق معه، ولو كانوا يريدون الله لاجتمعوا، لو كانوا يريدون الله لاجتمعوا، لكن كل جماعة لها أطماع ولها أهداف ومقاصد، وكلمته موفقة. لما اختلفت مقاصدهم ووجهاتهم واتجاهاتهم اختلف، كل له غرض. ولذلك كما قيل: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد. نعم. ها؟ انتهى؟ كم بقي عندنا الآن؟ 5 دقائق. طيب، نراجع ما ذكرنا في الأصل الثاني. يريد يستعد للصلاة، بقي على الآن 5 دقائق. الجماعة، ما هي الجماعة؟ نعم، ذكرنا قبل قليل ما معنى الجماعة. من يبين؟ نعم. الجماعة هي ما كان عليه النبي والصحابة رضي الله عنهم. ما دليلك بذلك؟ دليل قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، جميعا ولا تفرقوا. ما دليلك على ما قلت؟ من السنة. من السنة: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا الدليل الذي أريدك أن تلقاه. ولكن لو سألنا سؤال آخر: ما حكم الجماعة؟ نعم. الوجوب. ما دليلك على ذلك؟ واعتصام. ما دليلك على ذلك؟ قوله تعالى: واعتصموا. واعتصموا بحبل الله جميعا. الأمر هنا. الأمر به. ما حكم الافتراق؟ نعم. محرم. ما دليلك؟ المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب. أحسنت، استدلال في محله. إذن الذي يفرح بالتفرق هم الأحزاب، كل حزب بما لديهم. ما أشبه الليلة بالبارحة. ها؟ أصحاب التحزبات هم الذين يفرحون بالافتراق ولا ينادون، بل كل ينادي أن تكون معه في حزبه. أين الذي يقول: لا تأتي معي ولا أتي معك، لنكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ كل يقول: أنا مع رسول الله وصحابته. صحيح، هذا موجود. لكن هذا الموجود ماذا يفضحه؟ هذا الوجود لنرى. يفتش في 4 أمور: في أمور العقيدة، وأمور العبادة، وأمور المعاملة، وأمور الأخلاق والسلوك. نأتي بالعقائد: هل هو يدين لله عز وجل باعتقاد كما كان يدل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما أتى عن الصحابة، أم عنده انحراف في مفهوم الربوبية فيرى أن لغير الله القدرة في الخلق والإيجاد والنفع والضر؟ نرى: هل هو يؤمن بأن الله هو المعبود، أو أنه يجوز صرف شيئا من ذلك لغيره من المخلوقات والأولياء والصالحين ويرى جواز ذلك؟ نرى: هل هو في توحيده، في إيمانه لله عز وجل بأسمائه وصفاته، هل يعطل أو يمثل أو يؤول؟ نأتي لعبادة: في وضوءه، في صلاته، في حجه، في سائر عباداته، هل هو مستقيم على من توضن في وضوءه هذا؟ هل هو مستقيم؟ قل: هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني دعوتك دعوة النبي. نأتي لصلاته: هل هو مستقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما رأيتم يصلي؟ نأتي إلى حجه وعبادته: هل هو مطبق في قوله خذوا عني مناسككم. الكلام عندما يكون مطلق الكل يجد الكلام، لكن عندما يوزن بميزان الشرع هنا يثقل العمل ويتبين الاتباع وتتبين استقامة الجماعة من انحرافها، صحيح ولا لا؟ إذن تأتي في عقائد، تأتي في عبادات، تأتي في المعاملات، يرى الربا ويرى الغنى ويرى الله ويرى ويرى ويرى، انفتاح. أم هو مستقيم بالنصوص في المعاملات والأخلاق والسلوك وغير ذلك؟ دينكم دين كامل، دين شامل، لا مجال للخلف فيه أو التلاعب فيه. فكل من ادعى أنهم على الكتاب والسنة هم عليها الرسول والصحابة، قلنا جيد ما عندك، نزلها بميزان الأدلة. ما حجتك في قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا تتضح الأعمال وتتضح الدعاوى، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. فرق بين الدعوى والمدعي، فهو يدعيها دعوى ولا ذنبه.